إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه الإمام مسلم والنسائي. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذا دعاء عظيم من الدعاء النبوي الحكيم، ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى دوام ترديده، خاصة الجزء الوسطي منه، والحور بعد الكور: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور. يعني اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، بل عدم تركه. نحن بحاجة إلى عدم تركه أيضا في هذه الظروف، ولو في اليوم الواحد دعونا به، ولو لمرة واحدة في سجودنا لأهميته لنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. لكن ما هو الحور الذي استعاذ منه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما هو الكور الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه أن يزيده منه؟ الحور في لغة العرب من حار يحور، أي رجع يرجع، يقال حار الرجل إلى داره، أي رجع إليها. ومنها قول الله تبارك وتعالى على الكافر الذي ينكر البعث يوم القيامة بقوله جل وعلا: إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالحور هو الرجوع والعودة والتراجع إلى الخلف. أما الكور ففي لغة العرب من كار يكور، أي تقدم نحو الأمام، يقال كار الحصان، أي جرى مسرعا نحو الأمام. فمعنى الحور بعد الكور التراجع بعد التقدم، والتخلف بعد الاندفاع، والنقص بعد الزيادة، والخسارة بعد الربح، والكسل بعد النشاط، والفتور بعد الهمة، والخمول بعد الحيوية. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصاً على أن يكون دائماً في حالة كور وتقدم واندفاع، ويخشى أن يصاب بحالة الحور من انتكاس وتراجع ونقص، فيطلب من الله أن يحميه من الحور ويزيده من الكور. والمراقب لحياته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته يجدها كلها كوراً وتقدماً واندفاعاً حكيماً، وهمة وحيوية وزيادة في الطاعات. وقد غرس صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى الحركي الحيوي الحكيم في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم، فكان كل منهم في يومه خيرًا من أمسه، وفي غده يحرص على أن يكون خيرًا من يومه، وكلما تقدم به العمر ضاعف نشاطه وعبادته، ضاعف نشاطه وعبادته، وقوى همته وعزيمته، وبرمج سلفنا الصالح حياتهم على هذا الأساس، وصمموا على تصعيد الكور ورفع الهمم وحشد العزائم والإكثار من العبادة والعمل والزيادة في العلم، بدليل أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتته البعثة أيما عمر؟ عمره 19 سنة؟ عمره 40 سنة، 40 سنة، وثم من بعد 40 بدأ يعطي وبدأ ينتج وبدأ يقدم وبدأ ينهض وبدأ يصعد ويترقى صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا الآن شبابنا عمره 30 سنة يقول والله خستكنا. أقول أخ، أنا هذه عبارتي دائما أقولها أخي، وأقول يا أخي السن سن 40 هو سن العطاء إلى 63، 23 سنة عمر مبارك قضاها الرسول عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى وترسيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله في أذهان الخلق. لذلك لا تقول أنا والله تعبنا والله كلينا، تقول يا زماننا ما مثل زمان النبي. نعم زماننا ما مثل زمان النبي عليه السلام، عندنا تبريد، إحنا عندنا ضوء، عندنا سقوف، عندنا كذا عندنا كذا، عندنا سيارات تودينا وتجيبنا. هو كان يقضيها مشو، وما كان أكو تبريد ولا كان أكو تبليط ولا كان أكو سيارات، ومع هذا كان في تقدم مستمر وارتفاع دائم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلا أحد يقول وصلنا الأربعين خستكنا تعبنا دي نستريح اش خلينا بقى للماضي للباقين. أبدا، نافس وظل متنافس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أبدا لا أحد يقول لنا بلغت الأربعين وبلغت الخمسين، 52 سنة عليه أفضل الصلاة والسلام يشيل اللبن على كتفه ويبني مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. أبدا لا أحد يقول تعبنا وكلينا وهلكنا والزمن والكذا، أبدا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال إبراهيم الحربي رحمه الله صحبت أحمد بن حنبل رحمه الله 40 سنة، ما أسبوع ولا فترة عمره قضاها معانه 10 أيام ورجع، ولا حج قضى معانه شهر ورجع، 40 سنة صيفا وشتاء سفرا وحضرا، فكنت أجده كل يوم خيرا من أمسه، ازداد علما وعبادة وإيمانا. وقد أوصى أحد المربين بمضاعفة الهمة والحرص على الكور والتقدم، فقال فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. الحقيقة إخوتي في الله إن ضعف الإيمان يعالج، بل إن الإيمان يجدد، وإذا قل أو ضعف فإنه يعالج أيضا. ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات، فالشهوات مستعرة والفتن المضلة يقظة ولا تعد ولا تحصى، صار المؤمن بحاجة ماسة لأن يزيد من إيمانه أو يجدد إيمانه، فإن ضيع السبل لكل هذا عليه أن يتذكر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذا الدعاء النبوي الحكيم، ويستحضره خاصة ونحن قد غادرنا شهر رمضان المبارك الذي حرصنا على ملء أيامه ولياليه وساعاته ودقائقه بصالح الأعمال والعبادات. وأنا أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ هل نحور ونتراجع في عباداتنا التي استمتعنا بها في رمضان؟ وهل نضعف صلتنا بالله التي قويناها وأنسنا بها في رمضان؟ وهل ننقص إيماننا بعدما زاد في رمضان؟ أم نبقى في حالة كور دائم وتقدم مستمر وعمل متواصل؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الطبراني في الكبير، وهو محقق ومحكوم عليه بالصحة في سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. وعلامة الضعف ذلك إذا الضعف يشعر الإنسان بالضعف إذا أديت العبادات أداءً شكليًا بعد رمضان، وكنت تؤديها في رمضان بخشوعٍ وتبتُّلٍ وانقطاعٍ إلى الله، وقمت بالطاعات بشكلٍ شكليٍ إسقاطًا للفرض، معنى ذلك أن في الإيمان ضعفًا. إذا رأيت أن إيمانك أصبح شكليًا وشكلًا بلا مضمون فاستحضر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، واستمسك بالفرائض وحافظ على النوافل. واعلموا إخواني وأخواتي في الله أن الأعمال لا تقاس يوم القيامة بكثرة عددها، وهذا من فضائل الله تبارك وتعالى، لا تقاس بالعدد، وإنما توزن بحسب شرفها وفضلها. وتأملوا معي بارك الله فيكم أن من مراحل يوم القيامة عندما نجتاز أمورا كثيرة أننا نقف عند الميزان، ولم يقل نقف عند العداد. ركز، احنا من نقرأ الحديث النبوي الشريف لازم نحلل العبارات، نفكفك العبارات، نتفحص العبارة بدقة. ما قال نقف قدام العداد، لو قال نقف قدام العداد لكان صارت القضية دق الركع بس، لكنه لا أبدا، قال نقف أمام الميزان فالأعمال توزن، الأعمال توزن ما تعد، لأنه لو عدت كما قلت لكم لفاز أهل الخرافة بكثير من الأعمال. شوف أحد أهل الخرافة يقعد يصلي باليوم 300-400 ركعة 500 ركعة، دق دق دق دق دق دق، عبالك عيدق بسماغ بالحائط، وهذا ما صحيح. التدبر، عبادة التفكر، انت كل شيء ما عاد تعمل بس ممدد وتتدبر وتتفكر بآلاء الله وآياته، انت ما دقيت ركعة ولا كثرت من أيام صيام ولا كثرت من كذا، لكنه قيعد بس تتدبر وتتفكر. يقول ابن القيم: يعبر بهذه الساعة من التفكر والتدبر المفاوز التي لا تقطع بالسنين إلى الله تبارك وتعالى. لذلك من رحمته تبارك وتعالى أننا نقف عند ميزان لا نقف عند عداد، فالحسنات توزن لا تعد، فرب حسنة أثقل في ميزان العبد من آلاف الحسنات، بدليل أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فيما معناه أنه أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. هذا ما صلى ولا ركع ولا أبدا ولا أصلا ولا صيام، وإيش قال؟ قال أثقل، أثقل يعني وزن، ما قال أعد أكثر، قال أثقل. وأيضا حديث آخر يقول: غلب درهم 100,000. طيب إذا ما بالعدد، لأن هذا الدرهم ما عنده غيره، جاء صدق بي لوجه الله تعالى. أما ذاك أبو 100,000 درهم عنده ملايين وجاب 100,000 درهم، زدها ما تبين قطرة في بحر ما عنده من مال. ولذلك الأعمال توزن بحسب شرفها وثقلها ومكانتها. وأيضا يقول الحق تعالى قرآن: فمن يعمل إيش؟ مثقال ذرة، والمثقال يوزن لا يعد، يوزن لا يعد يا إخوة. لذلك الحسنات توزن لا تعد، فإذا كانت زنتها ثقيلة وعددها كثير هذا بعد نور على نور. ومما لا شك فيه أن الفرائض أثقل حسنات العبد، فهي أثقل من النافلة وأحب إلى ربنا وأقرب. فلا يتصور أن يفرط رجل في الفريضة بينما هو مجد في النافلة، يجي يقعد يدق سنن رواتب وسنن نوافل وكذا، وبالفرائض يصليها مشقشقة ومخربطة وما يجي يصليها إلا بوقت واحد أو يجي معه أو إلى آخره، يتدرك صلاة إلى صلاة، هذا شيء وهذا شيء، هذا عمل وهذا عمل. لذلك أقول: المثقل بالديون لا يتصدق ولا يقيم الولائم، والمثخن بالجراح لا يداوي المصابين. أنت عليك بنفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، خلص نفسك وبعدين طلع ربعك. يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله: لئن أرد درهما واحدا من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بألف وبمئة ألف وبستمائة ألف. إذن القضية قضية وزن ما قضية عد. هذا من رد درهم درهم واحد من شبهة، يعني حرام يجوز يشك بينه، من رد درهم فيه شبهة هذا فرض، ومن تصدق بستمائة ألف درهم هذه نافلة. فشوف الفرض أثقل عند الله من النافلة، الفرض أثقل عند الله من النافلة. فأنت لما ما ترد درهم فيه شبهة، ابن المبارك يقول درهم واحد فيه شبهة، هسة ملايين فيها حرام، ملايين فيها حرام. 700 مليار دولار هرب من العراق إلى خارج العراق من خلال 2003 إلى حد الآن. 700 مليار حرام، ها ما شبهة، حرام. فأنت انتبه يا أخي الحبيب، إذن إذا يجيك درهم فيه شبهة رده، هذا فرض، فرض أنك ترد الذي فيه شبهة وفيه حرام. أفضل لك أكو ناس يجمعون بالحرام ويجي يعمل عزائم وولايم، دي حسن مستوى حسن سمعته قدام الناس، وش تفيد؟ ايش تفيد؟ اجمع ملايين الدنانير، مليارات الدولارات وبالحرام كله، وتعال تصدق بملايين الدولارات ووزع على فقراء المسلمين. هذيك فرض انت قصرت بها ساعه تجي تتبرمك بغاسله بالنافله، هذا ما يفيد. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والفريضه كما تعلمون فوق النافله، كالظالم المتجبر يقيم موائد للمساكين، نقول له ما قاله الحسن البصري لمثله: أيها الظالم المتصدق على المسكين ترحمه، ارحم من ظلمت أول مرة. أنت طلع الناس من ظلمك، وبعد ذلك تعال تصدق، إيش ما تريد أعمل أعمل. لا، أنت بيد عاد تجلد العالم وبالأخرى عاد تصدق، إيش تجلد ظلما وتتصدق على المساكين. يقول وهيب بن الورد: لو قمت قيام هذه السارية، كان عنده سارية بالمسجد مثل الدنقة يعني، لو قمت مقام هذه السارية، يعني يقف متعبد لله تعالى، ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام. لو تقف 100 ألف ركعة صلي وانت عاد تاكل وتبلع حرام وتظلم الناس، ما نفعك. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا معهم ومنهم. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الخلائق والبشر، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى صحيح الأثر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا حور بعد الكور، علينا أن نشحذ هممنا وعزائمنا، وأن نرتقي بنفوسنا وإراداتنا، وأن نتسامى نحو الأعلى، وأن نستعلي على ضعفنا وكسلنا وفتورنا وتراخينا، لنكثر من تلاوة القرآن بعد رمضان، وأن نتدبر معانيه، وأن نقيس أنفسنا: أين أنا من الذي تلوته؟ سؤال مهم جدا. أنت ما بس بعدد الختمات ترى يا جماعة، ما بعدد الختمات فقط بكثرته، لا، لكن أين أنا من الذي تلوته من كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل أنا مطبق لهذا الذي تلوته؟ وأن أعرض نفسي على أحكام كتاب الله تعالى، أين أنا منها؟ وليست العبرة أين وصلت في قراءة القرآن، بل العبرة أين وصل القرآن في قلبي، وليست العبرة بكثرة الركعات، بل العبرة ماذا وعيت وكم وعيت من صلاتي. صار حال كثير من الناس يهتم بمسمياته في الدنيا، هذا فلان دكتور، وفلان بروفيسور، وفلان شيخ المشايخ، وفلان محامي، وفلان مدرس، وفلان أستاذ، وفلان إداري، وفلان كذا، وفلان كذا، ولكن ماذا أعد لمسمياتهم في الآخرة؟ الصائمون، القائمون، الراكعون، الساجدون، الذاكرون، المتصدقون، المستغفرون. إخواني في الله، الحياة الحقيقية ليست هنا. لذلك الكافر ينقل الله تعالى لنا صورة حية من يوم القيامة، ينقل لنا صورة الكافر عندما يرى ما قدم ويرى أهوال يوم القيامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني الحياة الحقيقية هي هناك وليست ها هنا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: انشغل الناس بمرادهم فهلكوا، فوالله لو انشغلوا بمراد الله لنجوا وأفلحوا. لنرجع إلى القرآن، فالقرآن كالصاحب، كلما طالت الصحبة عرفت أسراره، فالصاحب لا يعطي سره لمن جالسه ساعة ثم انصرف. لنتعامل مع العباد على أننا عباد مثلهم، نرفق بهم ونحسسهم أننا منهم وهم منا. أتعجب أنا من بعض الشباب الذين في رمضان كان يصلي ويصوم ويركع ويبكي بالتراويح ويبكي بدعاء القنوت، وما أن يجي بعد العيد يطلع يعيد يا بالإقليم، يا يطلع يعيد خارج الإقليم خارج البلد، ويأكل من أكلهم وشربهم، لما ما يرجع يتكبر وينتقد طعام أمه. أنت كنت تصلي وتجي تقنت هوني معانا وتركع وتسجد وتتبكبك، ولما تطلع للإقليم بس يأكله بالمطعم مالهم، أو يطلع إلى بلاد القريبة ويأكل بمطاعمهم، يرجع ينتقد طعام أمه ويعيب على أكل أمه وأكل زوجته. الله أكبر. سيدنا محمد اللي هو قدوة وأخير القدوات لنا، ارتقى إلى سدرة المنتهى أعلى ما يمكن، ثم لما نزل قعد يأكل مع الفقراء والمساكين، ولم يترفع على أحد ولم يتكبر على أحد، وهو رأى ما رأى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المراد إخوتي في الله، هذا هو المراد، أن تعلم أنت من، أن تعلم ماذا أثر بك القرآن، أن تبين لنا ماذا أثر بك رمضان. صيام يعني أذكركم إخوتي في الله أيضا، لنعود إلى صيام النافلة اللي كان يصوم اثنين وخميس خليه يستمر عليها، وهي ستة شوال احنا ما زلنا فيها، اثنين وخميس الأيام البيضاء من كل شهر، صلاة الضحى إذا كنت تصليها في رمضان لا تترك بعد رمضان. هذا إذا كنت تصوم النافلة اثنين وخميس قبل رمضان وبعد رمضان تركته فهذا حور وليس كور. إذا كنت أنت تصوم الثلاثة أيام البيضاء قبل رمضان وبعد رمضان تركته هذا حور بعد كور. إذا كنت تصلي الضحى في قبل رمضان وبعد في رمضان وبعد رمضان تركته فهذا حور بعد كور. وكذلك إذا كنت تستيقظ وقت السحر قبل رمضان وفي رمضان ثم في رمضان بعد رمضان تركتها فهذا حور بعد كور. إذا زهدت في الدنيا في رمضان ثم عدت تتكالب عليها بعد رمضان فهذا حور بعد كور. إذا كنت تناجي ربك وتلتمس الساعة الأخيرة من كل جمعة قبل رمضان وفي رمضان ثم تركتها بعد رمضان فهذا حور بعد كور. إذا كنت تطلب العلم قبل رمضان وبعد رمضان تركت العلم هذا حور بعد كور. لا التقاتل على الدنيا إخواني، الدنيا دار من لا دار له ولا يسعى إليها إلا من لا عقل له. الدنيا ممر لا مستقر. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، ولا رجعت بعد الموت إلى دار الدنيا. في حياتنا واعظان، واعظان إخوتي في الله، ناطق هو القرآن الكريم، وصامت هو الموت، وكل يوم ندخل فيه، ندخل بيوتنا أو ندخل بيوت الله جل وعلا، كل يوم احنا ندخل بيت الله تعالى ونخرج منه، وسيأتي يوم ندخل فيه ليصلى علينا. كل يوم نخرج من بيوتنا ونرجع إلى بيوتنا، راح يجي يوم تخرج من بيتك ما ترجع عليه. يا إخوتي في الله، سيأتي يوم نخرج فلا نعود، تسحب من أيدينا الأوراق ويقول انتهى وقتك، فلا حور بعد الكور. الجنة تطلب منا عملا خالصا صائبا وموقفا حتى ننالها يا إخوتي في الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث أبشر نفسي وإياكم به، قال أتاني جبريل فقال بشر أمتك أنه من يأتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ لكن يا متي أنت كن قلت لا إله إلا الله وقد عملت بمقتضاها وأديت حقوقها. يقول ابن رجب الحنبلي هذا الحديث، نعم قبل أن تأتي الفرائض، قبل أن تأتي الأحكام. فيا إخوتي في الله، اعملوا بأحكام لا إله إلا الله، اعملوا بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي ننال الجنة التي وعدنا الله بها. فلا تيأسوا يا إخوتي، لا تيأسوا، فرب قدحة بسيطة أحرقت غابة عظيمة، ورب دمعة بسيطة في خشية الله تعالى ومن خشية الله تعالى تحرق غابة من المعاصي وتفيض على بحور من المعاصي والذنوب. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لا أبدا لا تيأس. طلع رمضان تقولوا شو نحن راح نطيع الله وكذا، لا، أبواب الخير مفتوحة كثيرة، والصاحب ساحب، اختار لك أصحاب يسحبونك إلى طاعة الله تبارك وتعالى. لا حور بعد الكور، انتبه أخي الحبيب، لا حور بعد الكور. إذا تركت أصدقاء قبل رمضان لأنه لا خير في صحبة تدخلني النار، ثم بعد رمضان رجعت عليهم، ترى هذا حور بعد كور. انتبه أخي الحبيب، حور بعد كور، انتبهوا. عمر بن عبد العزيز شلون بدت الإنابة ماله؟ شلون بدت؟ كان هو رجل عادي، شلون بدت إنابته ورجعته إلى الله تبارك وتعالى؟ هو يحدث عن نفسه، يقول كان بدو إنابتي إلى الله تعالى أنني كنت أضرب غلاما لي، فلما هممت أن أجلده بالصوت نظر إلي وقال يا عمر تذكر ليلة صبحها يوم القيامة. يقول فوقع الصوت من يدي، ومن هذاك الوقت صار عمر بن عبد العزيز من هو. فكانت هذه قدحة أنقذته، قدحة نور أنقذته مما كان فيه. الحسن البصري رحمه الله يقول آخر الكلام هذا، رطب لسانك بذكر الله. إذا كنت تذكر الله عز وجل قبل رمضان وفي رمضان وما يقطع من ثمك ذكر الله تعالى، وبعد رمضان رجعت إلى ما كنت عليه من لهو ومن غير ذلك، فهذا حور بعد كور. يقول الحسن البصري، رطب لسانك بذكر الله وند جفونك بالدموع من خشية الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يفوزون بالكور الدائم. الكور كاف واو راء، خاف أحد ما يفهم الكلمة، والحور حاء واو راء، حور بعد كور، لا حور بعد الكور يا إخوتي في الله. الله من اختارك وأنقذك مما كنت فيه من حور، عليك أن لا تقبل لنفسك وعلى نفسك أن ترجع إلى الحور مرة ثانية. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. اللهم أسألك أن تؤمننا في أوطاننا، وتؤمننا في مساجدنا وفي أسواقنا وفي بيوتنا يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا يا ربنا يا عظيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأبعد عنا ما لا ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا غمًّا عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرًا إلا هديته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّتته، ولا محسنًا إلا أزدته. اللهم ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا ظالمًا إلا قصمت ظهره ودمَّرته. اللهم ولا طالبًا من المسلمين إلا وفَّقته ونجَّحته وميَّزته. اللهم ولا مريضًا من المسلمين إلا شفيته وعافيته، ولا ميتًا من المسلمين إلا رحمته، ولا غائبًا إلا بالخير إلى أهله رددته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك اللهم أن توفِّقنا للخير ولعمل الخير والدعوة إلى الخير، وأن تجعلنا من الذين يبتعدون عن المعاصي ويبتعدون عن الحور بعد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنظر إلينا الآن وتقول: قوموا قد غفرت لكم ولأهلكم جميعا ولمن أحببتم في يا رب العالمين. وأسألك اللهم أن ترحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم على من عاداهم في كل مكان، انصر الذائدين عن دينك في كل مكان، وشافِ يا ربنا وعافِ كل مرضى المسلمين. اللهم شافِ وعافِ كل مرضى المسلمين، اللهم شافِ وعافِ مرضى المسلمين يا رب العالمين. إذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة.